بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان عند باب قوله تعالى، قال البخاري رحمه الله: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. في بعض النسخ الحديث المذكور في هذا الباب تابع للباب الذي قبله. غرض المؤلف رحمه الله من هذا التبويب ومن هذه الترجمة أن يبين أن المعاصي لا تخرج من الملة، أن الكبيرة لا يخرج صاحبها من الإسلام، وهذا ظاهر في الآية الكريمة. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ومعلوم أن الاقتتال هذا حرام، لا يجوز للمسلم أن يقاتل أخاه المسلم، لأن كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، لا يجوز للمسلم أن يقاتل المسلم، فإذا قاتله فإنها كبيرة من الكبائر كما سيأتي في الحديث، كبيرة من الكبائر قتال المسلم للمسلم. ومع ارتكابهم هذه الكبيرة ما أخرجهم الله عز وجل من دائرة الإسلام، بل سماهم مؤمنين. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما أخرجوا من الإسلام سماهم مؤمنين. والمراد بالإيمان هنا الدين ظاهرا وباطنا، الإيمان هنا مرادف في الإسلام، هذا هو وجه الشاهد و وجه الاستدلال بالآية الكريمة على ما قرره الإمام البخاري رحمه الله، وفيه رد على الخوارج الذين يكفرون صاحب الكبيرة. ثم ساق الحديث الذي يدل على أن قتال المسلم كبيرة من الكبائر، ويدل أيضا على ما دلت عليه الآية الكريمة أن المسلم لا يخرج بهذه الكبيرة عن دائرة الإسلام. فالحديث الذي أورده البخاري في هذه الترجمة موافق من حيث المعنى ومن حيث الحكم، موافق لآية الكريمة. نسمع الحديث أولا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الرحمن ابن مبارك هو العيشي الطفاوي البصري من كبار العاشرة طبقة العاشرة وهي طبقة الإمام أحمد بن حنبل. أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي ولم يذكر له في تقريب التهذيب تاريخ وفاه. وذكر الذهبي في الكاشف أنه توفي سنة 28 و200. قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم البصري الإمام الحافظ الحجة الفقيه الثقة الثبت كان أحد الأئمة في عصره. توفي حماد رحمه الله في السنة التي توفي فيها الإمام مالك السنة 79 و100. وإذا قيل الحمادان فهو حماد بن زيد وحماد بن سلمة وكلاهما من البصرة. قال حدثنا أيوب ويونس. أيوب ابن أبي تميمة السختياني البصري الإمام أحد الأئمة في عصر تابعين وقد تقدم ذكره كنيته أبو بكر على كنية شيخه محمد بن سيرين. توفي سنة 31 و100. ويونس بن عبيد ابن دينار أبو عبيد البصري ثقة ثبت فاضل ورع توفي سنة 39 و100 وحديثه في الكتب الستة. إذا أردت أن ترمز إلى الكتب الستة ماذا تكتب؟ عين. نعم عين هذه الكتب الستة. قال في الكاشف عن يونس من العلماء العاملين الأثبات. وصفه النسائي بالتدليس وذكره الحافظ في المرتبة الثانية. ويونس بن عبيد رحمه الله من الأئمة في عصره صاحب دين وورع وزهد وعلم وكان من أئمة السنة في البصرة. والبصرة جمعت في ذلك الوقت 4 من الأئمة أيوب ويونس وابن عون وسليمان التيمي. وكان يونس رحمه الله خزازا يبيع الخز القماش كان تاجرا وله في ذلك قصص وحكايات من الورع عجيبة في البيع والشراء. ومن أقواله رحمه الله أنه قال ليس شيء أعز من شيئين درهم طيب ورجل يعمل على سنة. درهم طيب يعني درهم يعني به درهم الحلال. ورجل يعمل على السنة يسير على السنة وهذا عزيز عزيز نادر يعني العزة هنا يعني الندرة. درهم طيب يعني درهم حلال خالص. ويونس تعرفون من التجار درهم طيب حلال. ورجل يعمل على السنة على وفق السنة نادر والله المستعان. وقال رحمه الله إني لأعد 100 خصلة من خصال البر ما في منها خصلة واحدة. وعن جسر أبي جعفر أنه قال دخلت على يونس ابن عبيد أيام الأضحى فقال خذ لنا كذا وكذا من شاه ثم قال والله ما أراه يتقبل مني شيء والله ما أراه يتقبل مني شيء قد خشيت أن أكون من أهل النار. قال الذهبي رحمه الله معلقا كل من لم يخشى أن يكون في النار فهو مغرور قد أمن مكر الله به. نعوذ بالله. وعن حماد بن زيد قال قال يونس بن عبيد ثلاثة احفظوهن عني. اسمع إلى هذه الوصية السلفية ثلاثة احفظوهن عني لا يدخل أحدكم على سلطان يقرأ عليه القرآن ولا يخلون أحدكم مع امرأة يقرأ عليها القرآن يعني حتى ولو كان بهذا الغرض أتدخل. ولا يمكن أحدكم سمعه من أصحاب الأهواء لا تفتح سمعك لأصحاب الأهواء انتبه خطر والله يفسدون قلبك وهذه نصيحة اليوم للشباب الذين يطالعون الانترنت حيث يدخلون على مواقع الرافضة وعلى مواقع الصوفية وعلى مواقع الحزبيين وعلى مواقع الحاقدين على علماء السنة الذين لا هم لهم إلا أن يجمعوا الأغلاط والعثرات ثم يشوهون بها الأبرياء من عباد الله من علماء أهل السنة. يذهب الشاب يتتبع هذه المواقع ويتابع وينشغل ما هي النتيجة؟ النتيجة أنهم يفسدون قلبه على إخوانه من أهل السنة ويفسدون قلبه على علماء السنة. ثم يا إخواني القلب هذا ضعيف أي والله القلب ضعيف يتأثر ما سمي القلب إلا من تقلبه القلب يتقلب ضعيف يتأثر بالكلام فلماذا تعرض نفسك للخطر؟ ابتعد. جاء رجل إلى أيوب وقال له يا أبا بكر اسمع مني كلمة قال ولا نصف كلمة أبدا ولا نصف كلمة هكذا كانوا يتعاملون مع المبتدع. وجاء رجل إلى شيخ محمد بن سيرين وقال له يا أبا بكر اسمع مني آية قال لا إما أن تقوم عني أو أقوم أنا ما أسمع منك. فقيل له ألا سمعت منه يرحمك الله تسمع منه آية ما فيها شيء قال خشيت أن يحرفها فيقع ذلك في قلبي. ضعيف القلب ضعيف يعني هؤلاء الأئمة الراسخون الأثبات العلماء مع ذلك يحذرون هذا الحذر فكيف بنا نحن؟ وقد فتحنا آذاننا لكل مبطل نسأل الله السلامة والعافية. لا تمكن سمعك من أصحاب الأهواء، وأنا أنصح عن الحاقدين على السنة والحاقدين على علماء السنة من التكفيريين والحزبيين، وهؤلاء لا تمكن لهم سمعك، يفسدونك، احذر منهم. نسأل الله السلامة والعافية. وقال رحمه الله: خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سواهما، صلاته ولسانه. وقال: إني لأعدها من نعمة الله أني لم أنشأ بالكوفة، لأن الكوفة في ذلك الوقت كانت معقل التشيع، كانت تنضح بالتشيع، وقليل من علمائها من أهل السنة، ولا يكاد يسلم أحد منهم من تشيع. فهو يقول: من نعمة الله أني ما نشأت في الكوفة، لئلا يتأثر بالبدعة. ولكن حتى في البصرة كانت هناك بدعة أيضا قوية، هي بدعة القدر. لذلك يقول الحافظ الذهبي: البصرة عشر القدر. ولكن كان هؤلاء الأئمة يحاربون القدرية، ومنهم من هؤلاء القدرية رأس القدرية عمرو بن عبيد. وعمرو بن عبيد يعتبر من زملاء يونس وأيوب، لأنه من تلاميذ الحسن البصري في الأصل، لكنه انحرف وقام عليه العلماء وحذروا منه وحذروا من مجالسه وحذروا من بدعته ونصحوا لله، نصحوا لله من هذا الرجل، ولم يسكتوا، ولم يسكتوا كما يسكت غيرهم اليوم، بل قاموا ونصحوا وحذروا وذكروا عمرو بن عبيد باسمه حتى يحذر الناس ويحذر الشباب. وهذه قصة عجيبة حصلت لابنه، لابن يونس. يقول خويل ختن شعبة: جاء رجل إلى يونس بن عبيد فقال: يا أبا عبد الله، تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك. قال ابني: قال نعم. فتغيظ الشيخ، غضب، فلم أبرح يقول حتى جاء ابنه فقال له يونس: يا بني، قد عرفت رأيي في عمرو ثم تدخل عليه؟ قال: كان معي فلان. وجعل يعتذر، الابن جعل يعتذر لأبيه، لكن العذر غير مقبول، تدخل على رأس المبتدع. ثم قال: أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولأن تلقى الله بهن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو. الله أكبر، يعني تلقى الله بهذه الكبائر الزنا والسرقة وشرب الخمر، هذا أحب إلي من أن تلقاه بالبدعة برأي عمرو. هكذا السلف، هكذا يربون الناس، البدع أخطر من الكبائر، والله المستعان. وقال حماد بن زيد: مرض يونس بن عبيد. فقال أيوب: ما في العيش بعدك من خير. قال: حدثنا أيوب ويونس عن الحسن، الحسن هو البصري، الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد، واسم أبيه يسار، توفي الحسن 110، وهو إمام عظيم لعلنا نقف معه إن شاء الله. عن الأحنف بن قيس التميمي، ثقة المخضرم، والمخضرم في اللغة من أدرك جيلين. وأما عند المحدثين المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام، فهو أسلم قديما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ما رأى النبي، وقيل إنه رأى النبي قبل أن يسلم، والله أعلم. وكان الأحنف رحمه الله رئيسا مهيبا عاقلا مشهورا بالحلم، وكان رئيس بني تميم في زمنه. قال: ذهبت، يقول الأحنف بن قيس رحمه الله وهو ثقة عند المحدثين، ذهبت لأنصر هذا الرجل يعني به علي بن أبي طالب لما قامت الفتنة. والأحنف إذا ذهب يذهب معه عشرات الألوف من بني تميم، لأنه كان هو شيخهم ورئيسهم. قال: فلقيني أبو بكر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، يعني هذا القاتل معروف ذنبه أنه قتل وسفك الدم فهو في النار، فما بال المقتول؟ لماذا المقتول في النار وهو لم يقتل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه فيؤاخذ بذلك. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه حمل الحديث على العموم، على عموم القتال، على عموم القتال. ولكن أهل العلم قالوا إن موقف الأحنف لا يدخل في الحديث، لأن الأحنف أراد أن ينصر الخلافة الشرعية والإمام الشرعي وهو علي. أما أبو بكر فحمل الحديث على العموم، حتى ولو كان في هذا الموقف لا تقاتل المسلم. هذا الحديث فيه دليل لما بوب له المؤلف رحمه الله، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا التقى المسلمان، إذا التقى المسلمان يعني إذا تقاتل المسلمان، إذا تقاتل المسلمان فسماهم مسلمين، كما في الآية الكريمة في الآية: وإن طائفتان من المؤمنين، وفي الحديث: إذا التقى المسلمان. ما أخرجهم عن الإسلام بارتكاب هذه الكبيرة. والحديث أيضا يدل على أن قتال المسلم كبيرة من الكبائر، لأنه قال: في النار، في النار. والذنب إذا توعد عليه بالنار فهو كبيرة من الكبائر. والكبيرة ها هنا هي مجرد القتال فقط، بغض النظر عن القتل، القتل هذا شيء آخر، مجرد القتال، مجرد سل السيف، هذا كبيرة من الكبائر، أن تسل السيف على أخيك المسلم وتقاتله هذه كبيرة، حتى ولو لم تقتله. ولذلك هذا الذي يقاتل أخاه المسلم ارتكب كبيرة استحق عليها النار ولو قتل، ولو قتل، لأنه قد آخذه الله عز وجل على ذنبه، وهو أنه قاتل أخاه وكان حريصا على قتله. فسل السيف على المسلم وقتاله هي الكبيرة، استحق عليها النار مع أنه في النهاية قتل. إذن إن كان كذلك فلا تعارض بين هذا الحديث والحديث الآخر: إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. ما في تعارض، لأن اللي في الحديث عندنا هنا ما في هم، هنا في عمل، في فعل قام به، وهو أنه قاتل أخاه المسلم وسل عليه السيف وحاربه به، هذه كبيرة، هذه بحد ذاتها كبيرة يستحق عليها النار. ولو لم يقتل، ولو قتل، فإنه قد فعل ذنبا قبل أن يقتل. ما هو هذا الذنب؟ أنه قاتل أخاه المسلم وكان حريصا على قتله، فعاقبه الله عز وجل على ذنبه هذا. إذن الحديث فيه دليل على مذهب أهل السنة أن مرتكب الكبيرة لا يكفر. وما حكمه عند الخوارج؟ من قاتل مسلما فقتله، ما حكمه؟ كافر. والحديث يرد عليه. نعم، الباب الذي بعده. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ظلم دون ظلم. قرر رحمه الله في البابين السابقين أو في الأبواب الثلاثة السابقة أن الكفر كفران: كفر أكبر وكفر أصغر، وقد سبق ذلك. وفي هذه الترجمة أيضا يقرر رحمه الله أن الظلم ظلمان: ظلم أكبر مخرج من الملة، وهذا بمنزلة الشرك والكفر، لأن الشرك ظلم ولأن الكفر ظلم، والكافرون هم الظالمون. وإما أن يكون ظلم وإما أن يكون هذا الظلم ظلما أصغر لا يخرج من الملة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فظالم لنفسه هو مؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه بالدين والإيمان، لكنه ظالم لنفسه لأنه قد أخل ببعض المأمورات أو وقع في بعض المحظورات، فهو ظالم لنفسه، ولكنه ظلم أصغر. فشارب الخمر ظالم لنفسه، والزاني ظالم لنفسه، والسارق ظالم لنفسه، ومن يشهد الزور ظالم لنفسه، ومن يقع في الغيبة أو النميمة هذا ظالم لنفسه، ومن يسمع آلات اللهو والطرب والأغاني هذا أيضا ظالم لنفسه، ومن يعق بوالديه كذلك، ومن يسيء إلى جيرانه أيضا ظالم لنفسه، ومن يظلم زوجته أو يظلم أولاده أو يظلم من هم تحته من العمال أو من الموظفين مثلا هو أيضا ظالم لنفسه. هؤلاء كلهم يعتبرون من الظلمة، ولكن ظلمهم هل هو ظلم أكبر أو أصغر؟ ظلم أصغر لا يخرج من الملة. أما الشرك فهو ظلم أكبر يخرج من الملة. إذن الظلم ظلمان، كما أن الكفر كفران، والشرك أيضا شركان، والنفاق نفاقان كما سيأتي اليوم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري، تقدم ذكره، توفي 27 وأبو الوليد الطيالسي هو أخو أبي داود الطيالسي صاحب المسند، وأبو الوليد ممن قال فيه الإمام أحمد بن حنبل إنه شيخ الإسلام. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام الواسطي ثم البصري الإمام الحافظ شيخ الجرح والتعديل، وقد تقدم ذكره. هذه معناها ماذا؟ التحويل من سند إلى سند. قال: وحدثني بشر بن خالد العسكري أبو محمد الفرائضي نزيل البصرة، قال في التقريب: ثقة يغرب، توفي 53 و200 أو 55 و200. إذن هذا قريب، وفاته قريبة من وفاة البخاري، ولكنه أكبر سنة منه أدرك. قال حدثنا محمد بن جعفر البصري المعروف بغندر وغندر في لغة أهل الحجاز يعني المشاغب أو بلغة العوام اليوم الشقي ولد شقي، والذي لقبه بهذا هو شيخه شعبة. وغندر رحمه الله محمد بن جعفر غندر كان من أوثق الناس في شعبة ولذلك البخاري رحمه الله ساق الحديث من طريق شعبة من طريق غندر عن شعبة ونزل في السند، مع أنه رواه بعلو من طريق الطيالسي أبي الوليد، أليس كذلك؟ من طريق أبي الوليد كم بينه وبين شعبة؟ رجل واحد. ومن طريق غندر كم بينه وبين شعبة؟ رجل بشر وغندر، ساقه من طريق غندر لهذا، لأن غندر من أثبت الناس بشعبة. عن سليمان، سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت، وكان قارئا ومحدثا، وهو ممن تدور عليه الرواية، بل هو ركن الرواية في الكوفة. توفي الأعمش سنة 48 و100، وكان قد عمر، ولذلك أدرك الشيوخ، لأن مولود في سنة 61، يقال إن الأعمش ولد في يوم عاشوراء الذي قتل فيه الحسين في سنة 61، فبذلك يكون الأعمش قد عمر عمرا طويلا. والأعمش كانت فيه فكاهة كما هو موجود في ترجمته. عن إبراهيم، ابن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه، فقيه العراق في عصره، توفي إبراهيم رحمه الله سنة 96 متخفيا عن الحجاج بن يوسف. ويمر معك في كتب الفقه كالمغني مثلا أو غيره إبراهيم، هذا هو إبراهيم النخعي الفقيه. عن علقمة ابن قيس النخعي تلميذ ابن مسعود، وعلقمة من سارة التابعين، توفي بعد سنة 60، وكان أشبه الناس بعبد الله بن مسعود، وإبراهيم أشبه الناس به، ومنصور أشبه الناس بإبراهيم، منصور تلميذ إبراهيم من طبقة الأعمش، وسفيان الثوري أشبه الناس بمنصور، وكيع أشبه الناس بسفيان، وأحمد بن حنبل أشبه الناس بوكيع، وأبو داود السجستاني صاحب السنن أشبه الناس بأحمد. هذه سلسلة، في الخلق والعبادة والسمت، يقولون أبو داود أشبه الناس بأحمد، وأحمد أشبه الناس بوكيع، وكيع أشبه الناس بسفيان، سفيان أشبه الناس بمنصور، ومنصور أشبه الناس بإبراهيم، وإبراهيم أشبه الناس بعلقمة، وعلقمة أشبه الناس بعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا سند في ماذا؟ في السمت، في السمت والعبادة. قال عن عبد الله وأبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي صحابي أحد السابقين الأولين، أسلم قديما بمكة وجهر بتلاوة القرآن وتعرض للأذى في سبيل ذلك رضي الله تعالى عنه، وكان مقربا جدا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد حفظ من في الرسول 70 سورة، حتى قال أبو موسى الأشعري ما كنا نظن أن عبد الله بن مسعود أمه إلا من آل رسول الله، من كثرة ما كان يدخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو كما قال، توفي عبد الله بن مسعود بالكوفة سنة 32 في خلافة عثمان، قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا مطلق، قد يراد به الظلم الأكبر وهو الشرك، وقد يراد به الظلم الأصغر وهو المعاصي، المعاصي عموما. لما نزلت هذه الآية فهم الصحابة منها المعاصي، فهم الظلم الأصغر، فشق ذلك على أصحاب رسول الله. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أينا لم يظلم؟ وفي رواية قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ من الذي لم يظلم نفسه؟ لأن الله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. فالله عز وجل تكفل لأهل الإيمان الخالص بالاهتداء في الدنيا وبالأمن في الآخرة، هذا من فضائل التوحيد. الصحابة فهموا من الظلم هنا الظلم الأصغر، المعاصي، ومن يسلم من المعاصي إلا الأنبياء، شق ذلك عليهم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ليس الظلم الذي تفهمون، ليس بالظلم يعني المعاصي والذنوب، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح، يعني للقمان: إن الشرك لظلم عظيم. المقصود يعني بالظلم في الآية الكريمة هنا في سورة الأعراف، ما المقصود بها؟ الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن، هذا المقصود. والذي فسر الآية من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد فسر الآية بآية أخرى، هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن: إن الشرك لظلم عظيم. وقد بيّنت هذه الرواية أن آية سورة لقمان هذه إن الشرك لظلم عظيم نزلت بسبب هذا السؤال، بسبب أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الآية الكريمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذن هذا الحديث فيه بيان أن الظلم يكون ظلما أكبر وهو الشرك بالله، أن الظلم يكون ظلما أكبر وهو الشرك بالله، ويكون أيضا ظلما أصغر وهو باقي المعاصي والذنوب، وهو باقي المعاصي والذنوب. فلا حجة حينئذ للخوارج حيث يحتجون بهذه الآيات وأمثالها. الخوارج يأتون مثلا إلى قول الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون. قالوا: إذن كل ظالم كافر، الكافر هو الظالم، إذن الظالم يكون كافرا، والظالم طبعا الذي يظلم نفسه بالمعاصي والذنوب. ولكن يقال للخوارج: والكافرون هم الظالمون، يعني الظلم الأكبر، الظلم الأكبر. وكذلك الفسق يكون فسقا أكبر وفسقا أصغر. الفسق الأكبر كما في قول الله عز وجل عن إبليس: ففسق عن أمر ربه، هذا الكفر. وكما في قوله سبحانه وتعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذا الفسق الأكبر وهو الكفر. والخوارج يحملون ذلك على الفسق الأصغر المعاصي، لا، الفسق الأصغر يأتي في آيات أخرى كما في قوله سبحانه وتعالى في آية الدين: فإنه فسوق بكم، هذا من الفسق الأصغر. وبهذا تجتمع الأدلة ويستنير الطريق أمامك يا طالب العلم، ولا تقع في انحراف الخوارج والمعتزلة. لهكذا نجمع بين النصوص، نرى في آيات فيها الظلم بمعنى الكفر، وآيات أخرى الظلم بمعنى الذنب والمعصية، كذلك الفسق، كذلك الكفر أيضا، كذلك الشرك، حتى الشرك أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من مراد الشرك هنا؟ الشرك الأصغر. هكذا قرر الأئمة، قالوا: الشرك شركان، الكفر كفران، الظلم ظلمان، الفسق فسقان، والنفاق أيضا نفاقان كما سيأتي. وبهذا تستريح، تجمع بين الأدلة، وتنجو بإذن الله من طريقة الخوارج والمعتزلة بهذه القواعد العلمية السلفية السليمة. ولكن أكثر الناس لا يعقلون. أذكر بهذه المناسبة موقفا حصل لبعض الخوارج المعاصرين الذين ينظرون بعين واحدة. هناك شباب تأثروا بمذهب الخوارج وكفروا الأمة وكفروا الحكومات لأنهم نظروا بعين واحدة، نظروا إلى النصوص التي فيها الكفر الأكبر، وتركوا تلك النصوص التي فيها الظلم الأصغر أو الكفر الأصغر، وحملوها على الكفر الأكبر أو على الكفر على الظلم الأكبر، نظروا بعين واحدة. هؤلاء كانوا كثر في بعض البلاد العربية، ولكن بفضل الله قام أهل العلم وردوا عليهم وسحقوا مذهبهم سحقا بالنصوص والأثر السلفية. جاء رجل من هؤلاء المتأثرين بمذهب الخوارج عند الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وأخذ يعترض، كما ذكر هذا، أخذ يعترض على الشيخ الألباني: كيف تقولون الظلم ظلمان؟ كيف تقولون الظلم ظلمان؟ ظلم أكبر وظلم أصغر، الظلم كله كفر. هذا مذهب من هذا الشاب يقرر مذهب إيش؟ مذهب الخوارج، يريد أن يقرر أن جميع المعاصي وجميع الذنوب كلها تخرج من الإسلام، الظلم كله كفر. فالشيخ الألباني قال له: هل تثبت على ذلك؟ يعني هل تثبت أن الظلم كله كفر؟ قال: نعم الظلم كله كفر. قال: طيب لحظة، أحضروا لي المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. وأخذ المعجم المفهرس وفتح على مادة ظلمة، فإذا بالأحاديث كثيرة هناك مسرودة، فقال له: اسمع يا هذا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ها ما رأيك، الظلم أكبر؟ فبهت الذي انحرف، فأخذ يسرد عليه الأدلة التي فيها الظلم الأصغر. من هذا الدليل؟ كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟ لو كان الظلم هنا بمعنى الكفر كما يقول هذا الحروري، معنى ذلك أن النبي وقع في ماذا؟ وقع في الكفر. وهل يستطيع هو أن يلتزم بهذا؟ ما يستطيع. انظروا كيف، يعني الرد عليه من أسهل الأمور، ولكن كما ذكرت هؤلاء ينظرون بعين واحدة. وهوى في النفوس، هوى في النفس، يأخذون آية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويصرون على أن المراد بالكفر هنا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. من أجل ماذا؟ والله ليس بحثا علميا، هوى في النفس، يريد أن يكفر الحكومات الإسلامية. فإذا قيل له: يا أخي، هل تعرف أقوال السلف في هذه الآية؟ هل بلغك أن ابن عباس يقول: كفر دون كفر، ما يرفع لذلك رأسا ولا يعول على هذا أبدا، يصر على الباطل، ثم يأخذ بأقوال بعض المفكرين والكتاب الذين هجموا على كتاب الله وفسروه بجهل بالغ، ويترك أقوال السلف وأقوال الأئمة لهوى في نفسه. نسأل الله السلامة والعافية. كان في سؤال بالأمس لا أدري أين هو لكن الأخ أنا أذكر السؤال. الأخ ينقل عن الشيخ ابن عثيمين تقريرا حسنا حول الآية وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول إن الشيخ قرر في الرد على بعض من يحتج بهذه الآية من أهل المعاصي. بعض أهل المعاصي ربما يفرح بهذه الآية ويقول طالما إن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا المعاصي لأنه يغفر ما دون ذلك. فالشيخ يقول نجيب على هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى ما قال ويغفر لكل أحد وإنما قال يغفر لمن يشاء. وهل أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى يدخلك في المشيئة ويغفر لك؟ عندك عهد بذلك؟ الجواب لا. إذن الإنسان ما يأمن. هذا الذي نقله عن الشيخ محمد بن عثيمين وهو كلام حسن طيب رحمة الله على الشيخ. نقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله غدا بإذن الله. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.